نبدأ إن شاء الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا في لقاءاتنا الخاصة بقلوب السائرين، وما زلنا في محطة الإخلاص، إخلاص السائرين إلى الله تبارك وتعالى. النهاردة إن شاء الله عايزين نتكلم عن بعض الإشكاليات في مسألة الإخلاص، بحيث إن ما يبقاش فيه وسوسة أو ما يبقاش فيه مشكلة في تحري هذا المقام في رحلة السير إلى الله تبارك وتعالى. فعايزين نتناقش النهاردة في بعض الإشكاليات كما ذكرنا، وبعض المحاور اللي من خلالها نستبصر قضية الإخلاص على الوجه الذي يرضي ربنا بإذن الله تبارك وتعالى. أول حاجة عايزين نتكلم فيها النهاردة هي مسألة إيه هي الأعمال أو إيه هو العمل اللي هيبقى منافي للإخلاص، وهل مسألة إظهار العمل عموما منافي للإخلاص ولا لا؟ لأن ده كتير جه أسئلة، طب أنا دلوقتي شغال في حاجات وغصب عني لازم بيظهر فيها حاجات أو بتبقى ظاهرة للناس، أنا شغال على السوشيال ميديا لازم حاجاتي كلها تبقى ظاهرة للناس مثلا في حتة الدعوة أو إلى آخره، طب الوضع ده هيبقى عامل إزاي؟ طب أنا في حاجات أنا بعملها مع أصحابي، طب أنا بشير حاجات على جروبات والجروب ده أنا أدمن فيه وأصحابي عارفيني، طب ده هيبقى منافي للإخلاص ولا أبقى أنا كده مرائية، أو أنا كده بعمل حاجة مثلا منافي فيها للإخلاص أو بقى أبقى مرائي أو بسمع بعملي أو إلى آخره من مثل هذه الأمور. أولا احنا مش عايزين نحكم على عمل اي احد بانه رياء، دي نقطة مهمة يا جماعة، سواء مع الاشخاص او مع نفسنا الا بالمحددات الشرعية. وطبعا انا بتكلم عن نفوسنا احنا في تحري مسألة الاخلاص، فضلا ان ما ينفعش ان انت تحكم على عمل حد تقول ده فلان مرائي أو فلان ده عنده تسميع أو فلان ده مخلص أو فلان ده وهكذا، لأن ده بيبقى بين العبد وبين ربه سبحانه وبحمده. لأن أحيانا ممكن يكون يظهر الإنسان أو العبد عمل بيريد به وجه الله عز وجل، وإظهار العمل ده لا يعني بالضرورة أنه يبقى مرائي، والعكس. فضلا أن التحدث أحيانا بالأعمال برضو لا تساوي بالضرورة ان ده تسميع بالعمل، لان الرياء والسمعة المقامين دول لا يعلمهم الا الله تبارك وتعالى. عشان كده يقول لك كم من مظهر لعمله كان اظهار عمله احب الى الله من اخفائه. عشان كده كان الجنيد يقول الاخلاص هو سر بين الله وبين العبد، من دقائق المعاملة في رحلة السير إلى الله عز وجل. وكان مكحول أحد السلف رحمه الله كان يقول رأيت رجلا يصلي، كان في مسجد كده فشاف رجل يصلي وكلما ركع وسجد بكى، اسمع اللي جاي ده كده، فاتهمته أنه يرائي ببكائه فحرمت البكاء سنة. اوعى تحكم على حد حتى لا تحرم بسبب هذا الحكم، فهذه علاقة بين العبد وبين الرب، وعن الإخلاص نتحدث. والإمام ابن قدامة في بيان مسألة الرخصة في قصد إظهار الطاعات بيقول وفي الإظهار أي إظهار الطاعات فائدة الاقتداء وترغيب الناس في الخير، ومن الأعمال ما لا يمكن الإصرار به كالحج والجهاد، والمظهر للعمل ينبغي أن يراقب قلبه حتى لا يكون فيه حب الرياء الخفي، بل ينوي الاقتداء به، ولا ينبغي للضعيف أن يخدع نفسه بذلك. شوفوا الضوابط يا جماعة للعلماء بيحطوها كلام العلماء نور، لأنهم شربوا النور ده من نور الوحي وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة لواقع القرآن وواقع السنة وتطبيقاتهم في حياتهم الشخصية. أقول لك إن أحياناً الإظهار الأعمال بيكون من فوائد الاقتداء، إن الناس ترغب في الخير وتقتدي بهذا العمل، فضلاً إن في أعمال ما ينفعش نسر بيه. وحط لك ضابطين حلوين قوي اللي هم إيه؟ أولاً مراقبة القلب، تراقب قلبك في كل عمل، أنت عايز من ده إيه؟ فضلاً إن أنت لو ضعيف أو قلبك لا يتحمل رؤية الناس للأعمال أو لعملك، ما تخدعش نفسك بقى، خلاص ابعد عن الحتة دي، مش بتاعتك. عشان كده شيخ الإسلام بيقول: ومن كان له ورد مشروع من صلاة الضحى أو قيام ليل أو غير ذلك فإن يصليه حيث كان فإنه يصليه حيث كان، ولا ينبغي له أن يدع ورده المشروع لأجل كونه بين الناس. ما تسيبش ده، وإذا علم الله من قلبه أنه يفعله سرا لله مع اجتهاده في سلامته من الرياء ومفسدات الإخلاص. كلام جميل، كلام العلماء. عشان كده أقول لك إن خلاصة ما يقال في مسألة إظهار الأعمال وهل إظهار الأعمال منافي للإخلاص ولا لا، العلماء قسموا إن الطاعات ثلاث أقسام. القسم الأول ما شرع مجهورا، يعني الأصل فيه الإجهار، الأصل فيه الإظهار، زي الجهاد، زي الأذان، زي الإقامة، زي حضور الجمع والجماعات، زي التكبير في العيدين، زي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. دي عبادات شرع فيها الإظهار، شرع فيها الجهر بها، ودي ما فيش إشكال في مسألة إظهار هذه الأعمال. أما النوع الثاني أو القسم الثاني من الطاعات، ما يكون إصراره أفضل من إعلانه، زي مثلا القراءة في الصلاة لغير الإمام، أو إصرار الدعاء بين العبد وبين الرب، وما إلى غير ذلك. أما القسم الثالث فيقول فيه العلماء: يظهر تارة ويخفى تارة. في أحيانا كده أعمال أفضل فيها أن هي تظهر أحيانا، وأفضل فيها أوقات تانية أن هي تخفى، زي الصدقة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وقال ربي عز وجل: وإن تبدوا الصدقات فنعمه. يعني أحيانا كده وأحيانا كده. فلو أنت خايف على نفسك من الرياء، خلاص اخفيها، يتعين عليك أن أنت تخفي هذه الصدقة سرا عشان تسد على نفسك باب الرياء وباب الشكر. إلا لو أنت أمنت على نفسك الرياء، فأنت ليك ضابطين. لو أنت خلاص قلبك، أنت مراقب قلبك وعارف من نفسك أن أنت تستطيع أن تظهر هذه الأعمال بين الناس، خد بالك من حاجتين. أن أنت أول حاجة لو أمنت فتنة الرياء، أن أنت تكون في موضع الاقتداء، وأن أنت تكون من الناس اللي بيقتضى بيهم. النقطة الثانية، لو أنت مش في موضع الاقتداء، فالأفضل ليك أن أنت تعمل هذا العمل سرا بينك وبين الله، حتى تؤمن نفسك من الرياء وتؤمن عملك. طبعا عبارة الفضيل بن عياض المشهورة: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. وأيضا ذكر عن ابن المبارك رحمه الله أنه قال: لو أن رجلين اصطحبا في الطريق فأراد أحدهما أن يصلي ركعتين فتركهما لأجل صاحبه، فذلك كان ذلك رياء، إن صلاهما من أجل صاحبه فهو شرك. يعني لو تركهم هيبقى رياء، ولو صلاهم هيبقى شرك. وصراحة مثل هذا الكلام فيه نظر، وقد تكلم فيه العلماء وبينوا عكس هذا الكلام كالإمام النووي وغيره من العلماء. وخلاصة الكلام في النقطة دي إن العمل من أجل الناس رياء، ده واضح إن أنت تعمل عمل عشان الناس، عشان نظر الناس، عشان وجاهة الناس، عشان الناس، ده رياء، ده ما فيش فيه عدم وضوح، ده أمر واضح. أما إن أنت تترك من أجل الناس ده يبقى شرك، إن أنت إرادة العمل بتاعك أو إرادة العبد أصبح يحركها الالتفات إلى المخلوقين، فإذا رأهم ترك العمل فكان ذلك من قبيل الشرك بهذا الاعتبار. ده إمتى يكون شرك؟ لو المحرك الأساسي للعمل هو الالتفات للمخلوق، الالتفات للناس سواء بالفعل أو بالترك، فده أنت كده ده من قبيل الإشراك في العمل. ولكن أحيانا بيكون الإنسان أو بيكون العمل لما تترك هذا العمل مع تصحيح القصد والنية، ده بيبقى أفضل ليك إن أنت تفعله بينك وبين الله عز وجل في السر، وإن أنت تترك هذا العمل أمام الناس حتى تفعله بينك وبين الله عز وجل. زي بالضبط كده الأثر عن الحارس بن قيس كان يقول إذا أتاك الشيطان وأنت تصلي فقال إنك ترائي فزدها طولا، مع تصحيح القصد والنية. لو قدرت تعمل ده كملها، أو اذهب في خلوة لك بينك وبين الله عز وجل وافعل هذا العمل حتى تستطيع أن تضبط هذه المسألة. طيب الأمور بقى اللي بتنافي الإخلاص، قضية الإخلاص، أول حاجة اللي بينافي الإخلاص بين العبد وبين الرب في رحلة السير إلى الله عز وجل الشرك بجميع أنواعه، سواء الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. والشرك الأكبر ده قولا واحدا محبط للأعمال، لا يقبل من صاحب الشرك الأكبر صرف ولا عدل، كما قال ربي عز وجل عن الكافرين وقادمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال ربي عز وجل أعمالهم كرماد، وقال ربي سبحانه وبحمده أعمالهم كسراب، ده ملوش حظ عند الله عز وجل ولا نصيب، نعوذ بالله من ذلك. أما الشرك الأصغر كالرياء فإنه بينافي الإخلاص، وإن كان لا يحبط جميع العمل زي ما ذكرنا قبل ذلك في مسألة اختلاف العلماء أو تقسيم العلماء في مسألة إيه الجزء المحبط للعمل في قضية الإخلاص أو في قضية الرياء، هل هو أصل العمل هو ولا العمل كله، ولا الجزء اللي العبد لم يخلص فيه أو رأى فيه أو سمع فيه، إيه هو الجزء ده؟ والأصل إن أركان العمل المقبول ثلاثة: إخلاص ومتابعة وإيمان، كما قال ربي عز وجل في آخر سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وقال ربي سبحانه وبحمده وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر الإيمان وذكر العمل الصالح وذكر إن العمل لا يكون صالحا إلا إذا كان خالصا وثوابا على وفق ما شرع الله عز وجل ووفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والآيات من دي كتيرة، زي كلام ربنا سبحانه وتعالى في سورة الإسراء ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فقول الله عز وجل وسعى لها سعيها إن ده يكون خالص وصواب وهو مؤمن، وده الشرط الثالث من شروط قبول العمل، حيث لا يقبل الله سبحانه وتعالى العمل من كافر إطلاقا قولا واحدا. ودي نقطة بتثير إشكالية واقعية في هذا الزمن، في زماننا وفي أزمنة كتير، مسألة إن تجد واحد غير مسلم كافر نصراني يهودي بوذي ملحد أي حد، وعمل حاجة بتفيد البشرية بتفيد الإنسانية بتفيد الناس عموم الناس، يقول لك ده هيخش الجنة. لا، مش هيخش الجنة. قال ربي عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. موضوع منتهي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس وحديث مسلم والذي نفس محمد بيده ما يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. موضوع منتهي. طب الحاجات الكويسة اللي هو عملها دي يحصل بها إيه؟ ما هو أفاد الناس، يأخذ بها في الدنيا أجرا. يعني إيه؟ يأخذ بها وجاهة، يأخذ بها سعة رزق، يأخذ بها شهرة، يأخذ بها توفيق وسداد في الدنيا، يأخذ فيها أشياء ترتبط بالحياة الدنيا. أما في الآخرة لا يقبل منه، لأنه على غير ملة الإسلام كما قال ربي عز وجل. ومن هنا بيكون العمل المقبول عند الله. احنا عندنا ثلاث نوايا في أخذ الأجر. عندنا مرتبة عالية، أعلى مرتبة من مراتب استحضار النية أو جلب الثواب من عند الله عز وجل أو جلب قبول من الأعمال، لما أنا أطلب، اسمع كده، إن أنا أريد فضل الله عز وجل وثوابه. لما أنا أبقى عايز فضل ربنا سبحانه وتعالى وثواب ربنا لينا، يبقى دي أول قسم من الأقسام من الأعمال المقبولة أو من الأعمال اللي أنا ممكن أخذ بها استحضار نية ولا تنافي مسألة الإخلاص، إن أنا أبقى عايز ثواب ربنا وفضل ربنا سبحانه وتعالى، واللي أنا بقوم بها أصلا طاعة وتقربا لله، كما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أنا محتاج المغفرة، عشان كده هصوم رمضان وهحتسب فيه وهفعل هذا العمل ابتغاء مرضاة الله عز وجل. وكحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. الحديث يبقى أنا بقرأ المصحف بنية الفضل، بنية الثواب، عايز ده ينافي الإخلاص، لا ينافي الإخلاص. والحاجة الثانية إن أنا أريد أن أفعل هذه الأعمال، وأحياناً العلماء بيدخلوها في مسألة أيضاً الفضل والثواب، فأعلى فضل وثواب بالنسبة للأعمال هو دخول الجنة. فدي المرتبة الثانية، إن أنا أبقى عايز الجنة، بعمل كده، بعمل الأعمال دي عشان عايز أخش الجنة. طب ده ينافي الإخلاص؟ لا ينافي الإخلاص، كما جاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. فقال عمير: بخن بخن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخن بخن؟ قال: والله يا رسول الله، رجاءة أن أكون من أهلها، أنا بقولت الكلمة دي عشان أنا نفسي أكون من أهلها. فقال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. قال: فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتل حتى قتل. طب ده ينافي الإخلاص؟ لا، هو عايز الجنة، يريد الجنة. طبعا أعلى المقامات في التعامل في مسألة الأعمال المقبولة أو الأعمال اللي ممكن يظن الناس إشكالية إن هي بتنافي الإخلاص، إن أنت تعمل العمل تريد به وجه الله ولا تلتفت إلى شيء آخر. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكور. ده أعلى مقام اللي احنا محتاجين إن احنا نجاهد نفسنا على هذا المقام وعلى هذه الدرجة، إن انت تبقى عايز ربنا سبحانه وتعالى، تريد وجه الله وبس، تريد رضا الله وبس. درجة محتاجين نشتغل عليها؟ محتاجين نشتغل عليها. طب وانا لو بقيت عايز الجنة فيها مشكلة؟ لا، ما فيش فيها مشكلة. انا بعمل كده بصل رحمي عشان يزاد ليا في رزقي، ما هو النبي قال كده، بستغفر عشان ربنا سبحانه وتعالى من باب قول الله تبارك وتعالى: وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. بستغفر بالنيه دي، دي تنافي الاخلاص؟ لا، لا تنافي الاخلاص. معايا يا جماعه؟ طيب، وهنا السؤال اللي بيطرح نفسه: طب ايه انواع العمل المردود؟ رقم واحد، اللي كان ارادته غير الله تبارك وتعالى، اللي كان عمل العمل ابتداء وهو يقصد الرياء والسمعة، ونعوذ بالله من ذلك، هو مش عايز اللي عنده ربنا، هو بيعمل العمل ده نفاق او رياء او سمعة، فطبعا دول قولا واحدا ليس لهم نصيب عند الله تبارك وتعالى. اما القسم الثاني فده قسم عمل العمل لله، عمل العمل لله، فأصل هذا العمل لم يلتفت إلى غير الله في أصل هذا العمل، ثم طرأ طارئ الرياء، دخل في الصلاة بيقرأ قرآن بيدعو إلى الله بيعمل عمل خيري، فأصله هو نازل لله عشان ربنا يحبه ويرضى عنه، وعشان ربنا سبحانه وتعالى يعينه في الدنيا، وعشان يرزقه الثواب، وعشان وعشان وعشان مستحضر نوايا كتير، ونازل عشان ربنا سبحانه وتعالى يتقبله ويتقبل هذا الجهد وهذا البذل. ثم حصل حاجة فبدأ إيه الناس بقى إيه يشوفوه: ما شاء الله أنت ما شاء الله بتعمل كذا وبتعمل كذا، وأنت ما شاء الله تبارك الله عليك أنت نازلة في الحر وعشان النقاب ربنا يعينك. فبدأت إيه قلبها يميل لكلام الناس، قلبه بدأ يلتفت إلى الناس. وهنا في حاجتين: لو استرسل مع هذا العمل أو مع هذا الكلام، قال العلماء حبط عمل، حبط عمل، وقال آخرون الله عز وجل شكور، لا يحبط أصل العمل ولكن يحبط ما كان فيه من الرياء والسمعة وحسب، وده من فضل ربنا عز وجل. والأصل ان انت تجاهد نفسك لما يجي لك الشعور ده، او يجي لك الطارئ ده، او يجي لك الاحساس ده، احساس الالتفات او شعور الالتفات الى كلام الناس، جاهد نفسك، صح نيتك، اعرف ان الناس لن يملكوا لك خيرا ولا شرا، لا نفع ولا ضر ولا اي حاجة، ولا ثواب ولا اي حاجة، كله عند ربنا سبحانه وتعالى. فبالتالي لو جالك طارئ الرياء أو السمعة، حاول تجاهده، مش تحاول، جاهده بتصحيح النية، بتجديد النية، بعدم الالتفات لهذا الكلام، وامضي فيما تفعله بينك وبين الله عز وجل. وهنا عايزين نوضح مفهومين أو كذا مفهوم كده بيختلط على الناس معانيهم، زي احنا من الاول نتكلم في الاخلاص وعمالين نقول رياء، عمالين نقول سمعه، عمالين نقول عجب، ايه المعاني دي؟ الرياء قال العلماء او تكلم العلماء في معاني كثيره وكلها متقاربه، فقيل في معنى الرياء أن يقوم العبد بالعبادة التي يتقرب بها لله لا يريد الله بل يريد عرضا دنيويا. وقال آخرون هو إرادة العبد العباد بالعبادة، أنت تبقى عايز الناس باللي أنت بتعمله ده، أو التشبه بذوي الأعمال الفاضلة طلبا للسمعة والمفاخرة، أنت بتعمل زي فلان وعلان حتى يقال، انت بتنفق حتى يتقلك انت جواد او انت كريم او انت منفق، عايز تفتخر بالعمل ده، تتكلم مع اصحابك عشان يتقال عليك ان انت اشتغل في الدعوة. وقيل ايضا ان الرياء هو طلب الدنيا بالعبادة، وقيل طلب المنزلة في قلوب الناس، وقيل هو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس فيحمدوا صاحبه. عشان كده يا جماعة فاكرين لما قلنا إن من أقوى الأشياء عشان نقوي مقام الإخلاص في قلوبنا هو قطع تعلق القلب بأي أحد سوى الله عز وجل؟ الناس دي كأنها مش موجودة، كأنك أنت لوحدك مع ربنا وبس، ولا كأنهم موجودين. خد بالك، انزع رؤية الناس من قلبك، انزع وجود الخلق في قلبك ولا أي حاجة. عشان كده العلماء لما جم فرقوا ما بين الرياء والإخلاص، الجملة دي جملة تكتب بماء الذهب، قالوا أن المراء يعمل ليرى والمخلص يعمل ليصل. المراء يعمل ليرى والمخلص يعمل ليصل، أي ليصل إلى الله عز وجل. والمراء يعمل ليرى بين الناس، والعياذ بالله، بنا عافينا رب ولا يبتلينا، وأصرف عنا وعنكم ويعافينا وإياكم، ويجعلنا ممن يعمل ليصل إلى الله عز وجل في الدنيا والآخرة. أما العلماء لما جم فرقوا ما بين الرياء والسمعة، فأقول لك إن الرياء مرتبطة بحاسة البصر، رؤية، رياء من الرؤية، كأن واحد مثلا بيقوم قدام الناس يصلي ويظهر الخشوع أو يطلع صدقة عشان يراه الناس، فالرياء من الرؤية. فالناس لما تشوفه تقول عليه بقى متصدق، تقول عليه خاشع، تقول عليه شجاع، تقول عليه كلامه كويس، تقول عليه ده بازل وهكذا. أما السمعة فتتعلق بحاسة السمع، الناس تسمع من التسميع. حتى العلماء لما جم فرقوا إن الرياء بيكون قبل العمل كنية، والتسميع بعد العمل. وإن كان إن زي ما قلنا إن ممكن يطرأ في النص طارئ الرياء، فيش مشكلة، ادفعه وجهده، لكن الأصل نيتك إن أنت إيه؟ عايز تتشاف، والعياذ بالله. طيب بعد ما خلصت، لا، ودي من مداخل الشيطان يا جماعة، إن أحياناً الإنسان أو العبد بيكون مخلص لله تبارك وتعالى، ما فيش فيه أي طارئ للرياء ولا أي حاجة، فالشيطان يفضل وراه ويجيب له بقى إيه أدلة شرعية وحاجات، ويكلمه بالشرع، ويا أخي اتق الله، ويا أختي اتق الله في دينك وفي أخواتك، ويبدأ وراكي، ويبدأ وراك لحد ما تظهر عملك، عايز تسمع بعملك، ده أنا كنت بعمل كذا، ده أنا كنت في المكان الفلاني واتكلمت في كذا، مع أن ده لا موضع قدوة ولا موضع أن أنت بتحس الناس ولا أي حاجة، هو مجرد أن هو جاي عمال يوسوس لك، عمال يدفعك أن أنت تسمع، أن أنت تقول عملك الذي بينك وبين الله، الخبيئة اللي كانت بينك وبين ربنا، خد بالك من المدخل ده، فاحذر. فزي ما قلنا أن التسميع متعلق بإيه؟ بحاسة السمع. طبعا لافتة جميلة العلماء ذكروها محتاجة مننا انتباه قلبي، يقول لك إن الرياء لا يدخل في العبادات القلبية التي لا يطلع عليها الناس. يعني عمر ما تلاقي واحد مثلا خايف ده مرائي، أو واحد بيرجو ما عند الله ده مرائي، أو واحد متوكل على الله ده مرائي، ده هو عبادة قلبية، إزاي هيخش فيها الرياء؟ الناس هتشوفه ازاي؟ تعظيم الله الناس هتشوفه ازاي؟ فالأمور دي لا يطلع عليها الناس، عشان كده الرياء لا يتعلق بيها، ولكن أحيانا تدخلها السمعة، تسميع. عشان كده شيخ الإسلام بيوضح بيقول خشوع الجسد تابع لخشوع القلب، إذا لم يكن الرجل مرائيا يظهر ما ليس في قلبه. خشوع الجسد تابع لخشوع القلب، إذا لم يكن الرجل مرائيا يظهر ما ليس في قلبه. وهنا ابن القيم رحمه الله بيفرق ما بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق والعياذ بالله. خشوع الإيمان هو خشوع القلب لله تبارك وتعالى بالتعظيم والإجلال والوقار والمهابة والحياء منه سبحانه وبحمده. فيقول ابن القيم فينكسر القلب لله كثرة مليئة من الوجل والخجل والحب والحياء وشهود نعم الله عز وجل وجناية العبد في حق الله، فيخشع القلب لا محالة، ومن ثم يتبع خشوع الجوارح. أما خشوع النفاق فيقول فيبدو على الجوارح تصنعا وتكلفا والقلب غير خاشع، لدرجة أن بعض الصحابة كان يقولون ويتعوذوا فيقولوا ونعوذ بك من خشوع النفاق، فعندما سئلوا في ذلك وما خشوع النفاق قالوا أن يرى الجسد خاشعا والقلب غير خاشع. نعوذ بالله وإياكم من ذلك. طيب قضية العجب، الفرق ما بين الرياء والعجب أي جزء؟ وهنا بنخش في النقطة اللي بعد كده في قضية الفرق ما بين الرياء والعجب. خشوع النفاق يقول ابن القيم فيه فيبدو على الجوارع تصنعا وتكلفا والقلب غير خاشع، وكان بعض الصحابة يتعوذ فيقول وأعوذ بك ونعوذ بك من خشوع النفاق، فعندما سئلوا وما خشوع النفاق قالوا أن يرى الجسد خاشعا والقلب غير خاشع، كما ذكر الإمام الغزالي في الإحياء. طب الفرق ما بين الرياء والعجب؟ يقول لك إن العجب الرياء خلاص إحنا عرفناه، والعجب طبعا آفة بتحبط العمل. يعني أحيانا الإنسان بيكون مخلص لله عز وجل ولكن بيعترض عليه عارض العجب أو يعرض عليه عارض العجب فيعجب بعمله. عشان كده الله عز وجل عندما ذكر ذلك في عن المؤمنين قال يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هم خايفين إن الأعمال دي ما تقبلش، ومن هنا يقول الإمام النووي رحمه الله واعلم أن الإخلاص قد يعرض له آفة العجب، فمن أعجب بعمله حبط عمله، وكذلك من استكبر بعمله حبط عمله. لذا روي من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم تكونوا تذنبون خشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك، قيل وما هو يا رسول الله؟ قال العجب العجب. ويقول لك إن الفرق ما بين الرياء والعجب إن الرياء من باب الإشراك بالخلق، اللي أنت بتشرك الخلق في رؤية أعمالك، أما العجب فمن باب الإشراك بالنفس. يعني إيه؟ يعني أنت في الرياء بتلتفت إلى الناس، أما في العجب بتلتفت لنفسك، إن أنت بذلت، إن أنت قدمت، إن أنت عملت، إن أنت جهدت، إن أنت قدرت. فتتعاظم في نفسك. عشان كده ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عندما يقول رحمه الله: كثيرا ما يقرن الناس بين الرياء والعجب، فالرياء من باب الإشراك بالخلق، والعجب من باب الإشراك بالنفس، وهذا حال المستكبر، فالمرائي لا يحقق قوله تعالى إياك نعبد، والمعجب لا يحقق قوله تعالى وإياك نستعين. فمن حقق إياك نعبد خرج من الرياء، ومن حقق وإياك نستعين خرج من الإعجاب. خد بالك قوي من أعمالك. وإحنا في البداية قلنا إن الإخلاص مقام شاق على النفوس، وإن دواعي الرياء وضعف النفوس بما جبلت عليه من حب شهوات وحب رياسة وظهور إلى آخره من مثل هذه الأشياء بتصعب عملية الإخلاص. بس جاهد في هذا المقام. لما في فضائل الإخلاص من فضائل كما تعلمون وكما ذكرنا قبل ذلك. عشان كده محتاجين ان احنا ناخد بالنا قوي من اعمالنا في رحلة السير الى الله تبارك وتعالى، ناخد بالنا قوي من قلوبنا ونفوسنا في رحلة السير الى الله عز وجل. طيب ايه العلامات، ودي اخر حاجة هنختم بيها النهاردة، ايه العلامات اللي بتدل على اخلاص العبد؟ اعرف ازاي ان انا ماشي في طريق الاخلاص؟ اول حاجة ان يكون العبد هم انتشار الخير وظهور الحق، فضلا عن تدين الناس بهذا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ده كان على ايده هو او على ايد غيره، فسواء كان ظاهرا على يديه ام ظاهرا على يد غيره، فيكون المقصود هو تكثير الخير وتقليل الشر. عشان كده كان الامام الشافعي بيقول: والله ما نظرت احدا فاحببت ان يخطئ الا صاحب بدعه، فانه احب ان ينكشف امره للناس. كان يقول: ما كلمت احدا قط الا احببت ان يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعايه من الله وحفظ. سبحان الله، لعل ده سبب من اسباب غلبت مناظرات الشيخ او الامام الشافعي في كل مناظراته. إخلاص، هو عايز الحق ينتشر لدرجة أنه كان يقول: وددت أن جميع الخلق تعلموا هذا الكتاب، أي كتب الإمام الشافعي أو كتاب الإمام الشافعي، على ألا ينسب إلي منه شيء. سبحان الله، تخيلين دي نفوس قدرت تصلح قلوبها، تجاهد نفوسها في رحلة السير الله عز وجل. من علامات اللي بتؤدي أو اللي بتعرف من خلالها اللي انت على طريق الإخلاص أو تحرر الإخلاص ولا لأ، قضية عدم المبالاة بثناء الناس وبمدحهم. عشان كده لما سئل ذنون ما علامة الإخلاص قال: إذا لم يكن في عملك محبة، أو إذا لم يكن في عملك محبة حمد المخلوقين ولا مخافة ذمهم فأنت مخلص إن شاء الله. لو أنت في عملك ده ما فيش فيه حب حمد المخلوقين ليك، أو إن أنت تبقى خايف إن هم يزموك، فأنت إن شاء الله على طريق الإخلاص، تحقيق مقام الإخلاص. ثم قال ثلاثة من أعمال الإخلاص: استواء المدح والذم من العامة، ونسيان رؤيتهم في الأعمال نظرا إلى الله عز وجل، واقتضاء ثواب العمل في الآخرة بحسن عفو الله في الدنيا بحسن المدح له سبحانه وتعالى. أن أنت ما فيش استواء المدح والذم من الناس، ما يفرقش معك حاجة، فضلا أن أنت تنسى الناس أساسا وأنت بتعمل العمل ده لله، وتقتضي أو ترجو الثواب من الله عز وجل، فضلا على حسن عفو الله عز وجل بالرغم من تقصيرك في العمل. ترجو، وجل قلبك، قلب وجل في تقبل هذه الأعمال. أنت مش شايف غير ربنا وبس. أيضا من الأشياء أو من العلامات اللي بتدل إن الإنسان على طريق الإخلاص، قضية يا جماعة إن الإنسان لا يبالي إطلاقا لو خرج كل قدر له في قلوب المخلوقين. عادي، همك يبقى إصلاح القلب، إصلاح العمل، تصحيح القصد والإرادة لله عز وجل، ومن ثم فأنت مش عايز يطلع عليك أي أحد من الخلق، ولا يطلع على عملك أي حد، ده أنت عايزه مخبوء مستور بينك وبين الله عز وجل، مش فارقة معاك. مش فارقة معاك قدرك عند الناس، لأن أحيانا، ودي من مداخل الشيطان، إن أنت بتعمل العمل وقصدك أو بعد العمل إن أنت مستني قدرك بقى، اللي هو الأخت الفلانية اللي بتحفظ وبتعمل وشغالة في الدعوة وفريق الشيخ فلان وبتعمل كذا، فالمفروض الأخوات بقى إيه لما يشوفوها يتبشبشوا لها ويخدموها أو يقضوا لها حوائجها أو ييسروا لها بعض الأعمال، أو لما تطلب طلب تلاقي الناس نفس القصة بالنسبة للأخ، الأخ الفلان اللي طالب علم اللي مع الشيخ فلان اللي ما شاء الله تبارك الله ليه جهد رهيب في الدعوة إلى الله عز وجل، فبالتالي لما الإخوة تشوفه المفروض بقى تقوم وتقعده لا لا لا لا لا لا، إياك ثم إياك، ولا أي حاجة. بالعكس، لما تلاقي الإحساس ده في قلبك، لما تلاقي الإحساس ده بدأ يخش لك، تعرفي إن في هنا لمبة حمراء محتاجة تقفي مع نفسك واقفة لتصحيح المسار مرة أخرى في الأشياء اللي أنت بتعمليها أو في الحاجات اللي أنت بتعملها بينك وبين الله عز وجل. أوعى تنظر لمقام عند الخلق، جاهد في ده. أيضا من الأشياء اللي بتخلينا نعرف إذا كنا ماشيين على طريق الإخلاص ولا لأ، أو نحقق مقام الإخلاص في رحلة السير إلى الله عز وجل أو لأ، مسألة إن لو حصل تعارض ما بين أمرين، أمر يرضي الله عز وجل ويسخط الناس، وأمر آخر يرضي الناس ويسخط الله والعياذ بالله، لو في الموقف ده أنت قدمت رضا ربنا على رضا الناس ولم تبالي بالناس كما ذكرنا، فأنت بإذن الله تبارك وتعالى على طريق الإخلاص. عشان كده كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي في وبستاني في صدري، إن رحت فهي معي لا تفارقني، فإن حبسوني قال أو قلت فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. خلاص، عشان كده كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. جميلة أول كلمة دي يا جماعة، المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. اوعى تحبس قلبك، اوعى تأسر نفسك في رحلة السير إلى الله عز وجل. تحرر، تحرر من كل الأشياء اللي بتعيقك في تحقيق مقام الإخلاص. حصل المعاني الإيمانية والمعارف الربانية، واجتهد في الارتقاء في الأحوال القلبية بينك وبين الله عز وجل. وهكذا يكون المخلص الذي يريد وجه الله تبارك وتعالى. ما يهموش بقى أنه يبقى ليه مكانة بين الناس، أنه يأخذ شيء بهذا العمل إن الناس تطلع على عمل أبدا. هو همة وهم هذا الرجل أو هذا العبد المخلص هو مرضاة الله تبارك وتعالى وحسب. وبهذا كن انتهينا اليوم من الجزء الثالث من إخلاص السائرين من لقاءات قلوب السائرين إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الإخلاص ما ظهر منه وما بطن، وأن يعيذنا وإياكم من الرياء والسمع والعجب ما ظهر منه وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يعافينا ولا يبتلينا في الدنيا والآخرة، وأن يقمنا على مراده منا، وأن يؤثرنا ولا يؤثر علينا، وأن يعلمنا وأن يصنعنا على عينه ويصطنعنا لنفسه، وأن يطهر قلوبنا وأن يزكي نفوسنا وأن يسلم صدورنا، إنه لذلك القدر. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لو في أي سؤال خاص بلقائنا النهاردة اكتبوا إن شاء الله.